قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد، فإن الله جل وعلا أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور وجعل حوله رجالًا آمنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله وحملوا هذا النور الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبلغوه لعباد الله، فكانوا خير القرون في هذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خير القرون القرن الذين بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم ذكر أوصاف من يأتون. فخير هذه الأمة هم الجماعة الوسط المتمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجهم وأعمالهم وتحصيل العلم وتعليمه والحكم على الآخرين، يقتدون بسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وقد شاهدوا أعماله وسمعوا أحكامه واهتدوا بهديه وبلغوا ذلك للناس، فلهم منة على كل من جاء بعدهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم منة عليهم وعلى كل من جاء بعدهم، فقد أخرج الله به أهل الإيمان إلى نور الهدى. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن يسر لها في فترتها الأولى من تلقوا العلم وكانوا أهل بيان وفصاحة وأهل لغة يعرفون مقاصد الكلام وما يدل عليه القرآن الذي نزل بلغتهم والسنة التي تكلم بها أفصح العرب محمد صلى الله عليه وسلم، فدونت أقوالهم وعرفت أحكامهم، وتحدثوا عن ما قد يلاقونه أو يلاقيه من بعدهم من الفتن، وحرصوا على أن يكون الناس السائرين على منهج واضح جلي، يأخذون بأقوال محمد صلى الله عليه وسلم في أنه لم يؤمر بأن يفتش أو يطلع على ما في القلوب، بل يكل الناس إلى ظواهرهم ويترك سرائرهم إلى علام السرائر جل وعلا. ثم جاء بعد القرون المفضلة والقرنين، قرن الصحابة وقرن التابعين، أناس يتجرؤون في التضليل والتفسيق والتكفير، فتصدى لهم حملة النور الإلهي وحفاظ السنة النبوية، ورسم لنا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يحكمون على أحد إلا بعمله، فمن عمل عملا يدل على كفر حكموا عليه بعمله. وهناك أعمال تكون دائرة بين تكفير وتضليل، فكلما دار الأمر بين حالين فإن أهل السنة والجماعة يحملونه على الأحوط والاحتياط للذمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لإنسان يا كافر وليس كذلك، حار قول هذا القائل إلى قائله، ومن قال آخر يا عدو الله وليس كذلك، حار هذا القول إلى قائله، فكان الصحابة والتابعون يحذرون من مثل هذا. ولما قتل أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، الرجل الذي كان يفتك بالمسلمين، ثم لما أهوى إليه زيد رضي الله عنه قال لا إله إلا الله، أسامة بن زيد لما أهوى إليه أسامة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال كيف ماذا تفعل أو كيف تفعل بلا إله إلا الله، قال إنما قالها متعوذا، قال هل لا شققت عن قلبه؟ حتى قال أسامة وددت أنني لم أكن أسلم في إلا تلك الساعة. أسامة ولد في الإسلام لأن أباه كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه وسمي ابن محمد، ثم صار مولى محمد صلى الله عليه وسلم لما حرم الله جل وعلا التبني، بين أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان أبا أحد من رجال الناس. وفي عصرنا هذا كثرة الأقوال والأقاويل، وتحدث متحدثون وتجرأ متجرعون على أحكام الشريعة، ما بين مصدر للأحكام دون ضابط ولا انضباط، وما بين مستهتر لا يحكمه ميثاق ولا يصده صاد، ويأخذ بأن الإنسان لا يكفر مهما أتى من أعمال الكفر. والمخرج من هذا ما كان عليه سلف الأمة وما تمسك به أهل السنة والجماعة، الذين هم الطائفة المنصورة كما في حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وضبط بضوابطها، والسنة تفسر القرآن وتبين مقاصده وتبين عموماته وإطلاقاته، فمن تمسك بها فهو على منهج أهل السنة والجماعة. من ارتكب أعمالا كفرية ولم يتحول عنها يحكم إليه بعمله. ولذلك كان الصحابة يرون المتعمد لترك الصلاة كافرا، ويقول التابعون ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيء من العمل كفرا إلا الصلاة، لأن ما سواها قد يوجد له عذر. هذا إذا كان ترك العمل، وأما إذا قال إن العمل الفلاني لا يجب أو ليس من الإسلام فهذا يختلف، لأن من أنكر جزئية من جزئيات هذا الدين الثابتة في القرآن والسنة ثبوتا جليا قويا فأنكرها بعد بيانها له يكفر بذلك. وأما إذا أولها بأي نوع من أنواع التأويلات التي تحتملها لغة القرآن فهذا وإن عد مخالفا مخطئا لكنه لا يكفر. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب. لا شك أن الذنوب لها أثرها على سلوك الإنسان وربما على خاتمته، فإن تكاثر الذنوب وتراكم السيئات قد يصد الإنسان عن أن يختم له بلا إله إلا الله، لكنها أيضا لا يحكم عليه بشيء من الذنوب، وإنما الذنوب تحت مشيئة الله جل وعلا. الشيء الذي لا يعتذر عنه إلا بالتوبة الصادقة هو الشرك وما يؤول إليه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بقية الذنوب فكما في حديث أبي ذر رضي الله عنه ومحاورته مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأزمنة الحاضرة وحصول تضليلات كثيرة تزف إلى جماعات وأفراد أو إلى دول، ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتعرف موقفه وأن يتثبت ويثبت على الحق لئلا تزل به قدم. والإنسان إذا زلت به القدم لا يدرى ولا يدري هو هل ينتشل نفسه من تلك العثرة أو يستمر هاويا في عثرته. فالمرء يحتاج إلى أن يتعهد نفسه بالإكثار من التوبة والاستغفار والإلحاح على الله جل وعلا بأن يحفظه ويثبته وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق. فإن الإنسان مهما كان ذا عزيمة وإرادة قوية وتحصيل علمي إذا لم يحط بلطف من اللطيف الخبير فهو ضعيف، كما في حديث أبي ذر القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته تهدوني أهدكم. ولهذا شرع لنا أن نطلب الهداية من الله جل وعلا في مواقف خمسة فرض ذلك علينا فرضا في الصلوات الخمس، أن نسأل ربنا الهداية، لأن الإنسان ضعيف إلا بالله، ضال إلا أن هداه الله، مغلوب إلا أن نصره الله. فالإنسان المسلم ينبغي له أن يتعاهد نفسه بالدعاء بأن يثبته الله، فالواحد محتاج إلى ذلك دائما، ولكن في هذه الأزمنة التي توالت أعاصير الفتن وتقابلت الشبهات وتكررت على الناس القوارع، يحتاج كل أحد إلى أن يلح بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا عاصم من الله إلا من رحم، والله جل وعلا رحمته قريب من أهل الإيمان وأهل الإحسان. يتجرأ كثير من الناس على تكفير آخرين، وإن رأوهم يصلون ويصومون ولا يعرف لهم ارتكاب مبطل من مبطلات الإسلام ولكن بتأويلات فاسدة وانجراف وراء أهواء الله أعلم ببواعثها وإرادات حامليها، فإذا استعصر الإنسان بالكتاب والسنة وتعرف منهج سلف الأمة الصالحين واعتنى بذلك وأحسن الالتجاء إلى الله جل وعلا فهو حري بإذن الله أن ينجو، وإن كانت الأخطار كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الفتن المتوالية التي تأتي كقطع الليل المظلم أخبر أن الرجل يمسي مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. من ينجو؟ من استعصم بالله وألح على الله جل وعلا. فكم من إنسان شغر عنه استقامة وثبات وعناية بالعبادة ثم زلت به القدم. والله ذكر عن الرجل الذي آتاه الله آيات فانسلخ منها. فالإنسان لا يأمن بسبب ما عنده من علم أو بما يعيشه في اجتماع أو غير ذلك، بل ينبغي أن يكون رجاؤه وثقته وإلحاحه على ربه جل وعلا أن يثبته. لأنسان لأن يبتلى في فتن كثيرة في بيته من جلساء من أمور دنياه، وربما عرضت له شبه فتردد وقد تزل به القدم أثناء تردده، وقد حصل شيء من ذلك في من بعض الناس في القرون المفضلة. والمعصوم من عصمه الله. وأنصح الإنسان طالب العلم أن يراجع كلام السلف ولا سيما الأئمة في القرن الأول والثاني والثالث والأفذاذ الذين جاءوا بعدهم والرجال المبرزون في علمهم وثباتهم، فإذا أحسن المراجعة لكلام العلماء المتقدمين كطبقة الأئمة في القرن الثاني والثالث وتلامذتهم وتحرى في ذلك،